بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الله لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: ثم منكر البعث على أربعة أصناف. صنف أنكروا المبدأ والمعاد، وزعموا أن الأكوان تتصرف بطبيعتها، فتوجد وتعلم بأنفسها، وليس لها رب يتصرف فيها. وليس لها رب، وليس سب، ليس بها خطأ. ليس لها رب، ليس بها رب، ليس لها رب يتصرف فيها، انما هي ارحام تدفع وارض تبلع. وهؤلاء هم جمهور الفلاسفة الدهرية والطبائعية. الدهرية الذين يقولون ما يهلكنا الا الدهر، زمن مرور الزمن هو الذي يتعلق به امر الموت الحياة. والطبائعية هي الطبيعة، قول بالطبيعة، وهذا قول عامة يعني العلمانيين من الغربيين والفلاسفة المتأخرين منهم، وهو الذي بنيت عليه معظم النظريات الإلحادية كالداروينية والشيوعية والماركسية والليدينية وبجميع أنواعها، بجميع أنواع الشيوعية والوجودية، كل هذه المذاهب المنتشرة في أوروبا وغيرها، ولها مفكرون يعني ينشرون هذا الفكر، بل وما زال هذا المنهج الكفري الذي ينكر المبدأ والمعاد، الذي يقول أن المادة لا تفنى ولا تستحدث ولا تخلق من عدم، وما زال يدرس هذا الكلام للطلبة على انه قواعد علميه مستقره. ولا انما مقصد هؤلاء القوم ابتداء ان الماده قديمه وانها لا تنعدم، لابد ان تذهب الى تتحول الى شيء اخر. هذا الكلام كما ذكرنا الكفر البواح الذي لا خفاء فيه، ينكر الماده وهو وجود ابتداء لخلق العالم، حتى من يقول منهم بوجود الله على طريقه الفلاسفه، واجب الوجود الذي فاض منه الوجود ازلا بلا بدايه. نظريه الفيض التي يقول بها ارسطو وافلاطون وامثالهم، الفلسفه اليونانيه التي تقول بنظريه الفيض وهو وجود مطلق ابتداء فاض منه ازلا الوجود، العقل الكلي ثم النفس الكلي ثم العقول وهكذا. ويقولون بإنكار المعاد أيضا، والعياذ بالله من ذلك. وهذا القول ترده بداهة العقول، إذ هذه الكائنات كل منها يشهد له بداية ونهاية. هذه الكائنات فكيف تكون يكون جنسها بلا بداية ولم تزل هكذا قديمة، والعياذ بالله. والناس يشهدون بداية هذه الكائنات في انفسهم وموتهم، فلا شك ان بهذه الافعال فاعل، جبلت الفطر والعقول على ان بهذه الافعال فاعل. واذا ظهرت اثار القدره والعلم والحكمه فلا بد ان يكون هذا الفاعل قادرا عليما حكيما. العقول السليمه تدل على ذلك، وهم من شده كراهيتهم لاثبات وجود الله يصفون الطبيعة بكل أوصاف الإله، العلم التام والحكمة التامة، وهي عندهم هذه الطبيعة الصماء التي هي هذا الخشب وهذا الحديد وهذا التراب، يصفونه بكل إله، حبته الطبيعة بكذا. لم تزل العلوم التجريبية تدرس في ظل هذه النظرية. كثير جدا من العلوم التجريبية لأصل النظرية كده ما زالت تدرس فيها، خصوصا التاريخ الطبيعي كما يقال أو علم الأحياء وكذا، حتى علوم الطب وغيرها تدرس في ضوء هذه النظرية وتخدمها، ولذلك تجدهم حتى في علم الطب في الأجنة يحاولوا يعني يحوموا حول نظرية النشوء والارتقاء، وهو إن الجنين الإنساني يحاكي خلال مراحل نموه المراحل التي مر بها الإنسان نفسه على وجه الأرض، مع إن ده لا دليل عقلي ولا نقلي ولا شبهة، مجرد وهم وخيال. طب إيه اللي خلاه يحاكي هذا الأمر؟ هو بيحاكيه إزاي؟ اللي خلاه يقول لك شوف المرحلة دي شبه السمكة، المرحلة دي شبه الضفدعة، شوف الديل بتاعها وده شبه الضفدعة، وأشياء عجيبة من خزعبلات هؤلاء، لكن موجودة ما زالت في العلوم التجريبية المعاصرة. تحاول ان تثبت ذلك. طبعا علوم الطبيعة والكيمياء بتحاول تطبق هذه الامور مع وجود ما يبطلها بلا شك، وتحول الطاقة الى مادة والمادة الى طاقة، المفروض الكلام ده يهدر هذه النظرية. قال الصنف الثاني من الدهرية، انا غلطي بس عشان احنا دايما بنعدي على دي ونقول ونفتكر انهم مش موجودين، ده الحقيقة بالعكس، لسه لغايه النهارده مازالت داروين مازالت تدرس في ليه؟ في مدارس المسلمين في اكثر بقاع الارض، والمتاثرين بها واللي بيحاولوا يجمعها بينها وبين الاسلام، مع انها مناقضه للاسلام واليهوديه والنصرانيه، مناقضه لكل من انتسب الى دعوه الرسل، من ان هناك للكون خالق وان له نهايه وبعد النهايه حساب وجنه ونار، ده اتفقت عليه دعوه الرسل وكل المنتسبين اليه. لكن ما زالت تعتقد بهذه الطريقه والعياذ بالله، ويقال انها لي حقائق علميه كما ذكرنا من قبل ان دي اثبتت التجارب العلميه المعاصره استحاله هذه النظريه، بطلان هذه النظريه. الهندسه الوراثيه المعاصره دي اثبتت النظريه دي منهدمه تماما، غير متقبله بالمرء، بمعنى ان هو يحاول يعمل اي حاجه في الكائن عشان يغير شكله الى كائن اخر او صفاته لكائن اخر، ده مستحيل. اقصى هذا غير انزيم مثلا يغير وصف من معين، يخلي مثلا الانسان القمح ده كثير الناتج مثلا يغير صفاته، اما ان الكائن ده يتحول الى كائن اخر ده بجميع انواع المؤثرات امر مستحيل. يموت الجنين بتاعه وهو في بطنه، يعني في سواء كان نبات او حيوان او انسان، لو حصل تغير في عدد الكروموزومات لابد ان يموت الكائن ده، ما يتغيرش كائن ثاني. يعني احنا عندنا كائنات افزاع من كروموزوم واحد الى 46 كروموزوم مثلا، هل لو نقص عدد الكروموزومات يتغير؟ لا، يموت الكائن ده او يطلع انسان كائن مشوه، ما يتغيرش حاجه ثانيه، ده مستحيل. ده كافه انواع المؤثرات، يجيبوا طاقة نووية وبروتونات نيوترونات ضوئية، جميع انواع المؤثرات المحتملة اللي ممكن تحول النهاردة الكروموزومات دي لأسر ولذلك فيها أسر ولذلك، يحط يجيب صفة معينة يحطها على الكروموزوم ده ويخليها تشتغل زي انتاج مثلا الانسولين الانساني، أسر ولذلك في الكروموزومات ده الهندسة الوراثية، لكن لا يمكن يخلي البكتيريا دي تبقى البكتيريا حاجة ثانية، فضلا انها تتحول مثلا الى ايه رافد، فضل الفطر يتحول الى ايه؟ الى نبات، فضل النبات يتحول الى حيوان كوهمه العجيب، الحيوان يتحول الى انسان، ده جزما ويقينا باطل، ولكن لا زال يفرض على المسلمين لاجل عيون اليهود، اليهود هم اللي اخترعوا الكلام ده وعايزين كل العالم يبقى ملوش مله ولا دين ومنتهي، يعني لكي يكون يقاد كالحيوانات. والا فاليهود هم الذين صنعوا هذه النظريات اصلا، دارون يهودي وماركس يهودي ولينين يهودي وفرويد يهودي ومهتم كل سارتر ده بتاع الوجوديه يهودي، كلهم يهود اللي ها ايه جان جاكوب صح، كلهم يهود والعياذ بالله. فالعالم بيفرض عليه الباطل ده علشان اليهود يتميزوا بان هم وحدهم هم اصحاب الديانه الماسونية والبتاع ده كله عشان تنهدم الديانة الثانية وتلقى الديانة اليهودية. قال الصنف الثاني من الدهرية طائفة يقال لهم الدورية، فهم منكرون للخالق ايضا، ويعتقدون ان في كل 36,000 سنة يعود كل شيء الى ما كان عليه، وزعموا ان هذا قد تكرر مرات لا تتناهى، فكبروا في المعقول وكذبوا المنقول. ان المعقول يقول منين جبتوا الكلام ده؟ كنتوا شفتوه عندكم سمع او بصر او قرينه تدل ان كنتوا نسيتوا في اي سنه موجودين عشان تعرفوا انتوا واخدوا فين وجيتوا منين، وان انتوا كنتوا في هيئه ثانيه وتحولتم وهكذا يدور الوجود، وان تكرر مرات لا تتناهى. باي دليل عقلي ولا حسي ولا باي نوع من الادله قلتم هذا الا خبط العقول؟ مجرد واحد بيخبط اي كلام ويقول ذلك. وشبيه بهذه الدوريه اعتقادات هيروب الهندوسيه وقريب منها في مساله دوران الكائنات في دورات، اذا اللي يعمل خير يتحول لصوره احسن واللي يعمل شر يتحول لصوره ايه؟ اقبح. يعني البني ادم لما يبقى وحش اول مثلا الكلب ولا حاجه، والبني ادم لما يبقى كويس يبقى يسمو يبقى ملاك، وبعد كده يبقى ساحب البراهما، البراهما اللي هو الاله الايه؟ اللي هو واجب الوجود الاول برضه، كلام الفلاسفه. انه في النهايه الغرض هو الاتحاد بالاله الذي يعبدونه. قال قبحهم الله تعالى، وهاتان الطائفتان يعمهم قوله عز وجل وقالوا ما هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر. لهذا عن السلف الصالح فيها تفسيران، الاول معنى قوله نموت ونحيا اي يموت الاباء ويحيا الابناء هكذا ابدا، وهو قول الطائفه الاولى. والمعنى الثاني انهم عانوا كونهم يموتون ويحيونهم انفسهم. نموت ونحيا، احنا بنموت ونحيا، القول ده مرجوح هو الظاهر الاول. الطائفه الثانيه دي كانت موجوده ايام النبي صلى الله عليه وسلم، مش مشكور قولهم. اما الاوائل فمولودون، يعني احنا بنموت ونحيا، احنا شخصيا نحيا ونموت ونرجع نحيا تاني ونموت تاني، وهكذا نفس الانسان بيدور او نفس الكائن بيدور في دائره متكرره. عانوا كونهم يموتون ويحيون هم انفسهم، ويتكرر ذلك منهم ابدا، ولا حساب ولا جزاء، بل ولا مولد ولا معدم ولا محاسب ولا مجازي، وهذا قول الدوريه. صحيح القول الاول. الصنف الثالث الدهريه من مشركي العرب ومن وافقهم، فهم مقرون بالبذاءه وان الله تعالى ربهم وخالقهم. ودول بقى نقول ليس يقولون بالدهر مطلقا، ولكنهم ينكرون البعث. مقرون بالبذاءه، قال تعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله. ومع هذا قالوا إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين. فقروا بالبذاءة والمبدي وأنكروا البعث والمعاد، وهم المذكورون في حديث أبي هريرة الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رويه عن ربه وأما تكذيبه إياي وكذبني وآدم وما كان له ذلك وشتمني ابن ادم وما كان له ذلك، واما تكذيبه اياي فقوله لن يعيدني كما بداني، وليس اول الخلق باهون علي من اعادته، بل الاعاده اهون. والصنف الرابع ملاحدة الجهميه، ومن وثقهم اقروا بمعاد ليس على ما في القران ولا فيما اخبرت به الرسل عن الله عز وجل، بل زعموا ان هذا العالم يعدم عدما محضا، اللي هو يثبت بلا وجود اصلا، يصل الى العدم الثاني. وليس المعاد هو، وليس المعاد هو، وليس المعاد هو، بل هو عالم اخر غيره. يقولون ان العالم ده ينعدم تماما، والمعاد يبقى حاجه تانية خالص، ناس تانيين او خلق اخر. فحينئذ تكون الارض التي تحدث اخبارها وتخبر بما عمل عليها من خير وشر ليست هي هذه. يقولوا دي حاجه ثانيه، ارض ثانيه خالص. ده جاب الدليل اللي يدل ان الارض دي المبدله يوم القيامه هي نفس الارض، لكن مبدله في الصفات. لان ده اوضح دليل على ذلك، ان هي نفس الارض يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها. يعني هي تحدث اخبارها، تخبر بما وقع عليها من خير وشر. فده دليل ان هي بس بديلك صفاتها واحوالها. فالجهميه هم الذين قالوا انها لا تستطيع، وتكون الأجساد التي تعذب وتجازى وتشهد على من عمل بها المعاصي ليست هي التي وعدت بل هي غيرها، والأبدان التي تنعم في الجنة وتثاب ليست هي التي عملت الطاعة ولا أنها تحولت من حال إلى حال بل هي غيرها تبتدأ ابتداء محضا. فأنكروا معاد الأبدان، لا أريد خلق آخر جديد، وزعموا أن المعاد بداءة أخرى، وما أحسن ما قاله ابن القيم رحمه الله فيهم في كافيته في النونية، وقضى قضى لهم بأن الله يجعل خلقه عدما ويقلبه وجودا ثاني. ملاحظ السنة بيقولوا ايه؟ يقول الخلق ده يبقى الزمن ويتحول، يتحول الجسد الى التراب، وتبقى الروح موجودة منعمة او معذبة، والارواح لا تفنى لا تنعدم بالكلية، البدن يتحول الى مادة اخرى ثم ينشأ من القبر، ويبقى عدم الذنب منه يركب الخلق يوم القيامة جزء من بدن الانسان ويركب الخلق، ويرسل الله مطرا تنبت منه أجساد الناس، ويكون الناس الذين احيوا هم الذين كانوا قبل ذلك، عادت اجسادهم مرة اخرى، تتحول هذه الابدان من صورة الى صورة، من صورة التراب الى صورة البدن مرة اخرى. اما جهل فقد قضى اي قال لأن الله يجعل خلقه عدما ويقلبه وجودا ثاني، يوجد وجود آخر، العرش والكرسي والأرواح والأملاك والأفلاك والقمران، يعني كل ذلك يزال ويصبح عدم، العرش والكرسي والأرواح تنعدم، والأملاك للملائكة، والأفلاك للسماوات، والقمران الشمس والقمر، قال والأرض والبحر المحيط وسائر الاكوان من عرض ومن جثمان، العرض والجوهر، الجثمان اللي هو الجوهر المادة، والعرض اللي هي الصفات، والصفات ايضا تنعدم من عرض ومن جثمان، الاعراض والجوهر، الجوهر اللي هو الذات والمادة نفسها، والاعراض اللي هي تعرض لها سواء كانت صفات لها او افعال، لان الافعال من الاعراض. قال كل سيثنيه ثناء المحض لا يبقى له اثر كظل ثاني، هذا كلام ذهن، ويعيد ذا المعدوم ايضا ثانيا محض الوجود اعادة بزمان، يعيد ذا المعدوم ايضا ثانيا محض الوجود يعني ايجاد مرة ثانية، هذا المعاد وذلك المد لدى ذهن، وقد نسبوه للقرآن هذا الذي قاد ابن سينا والأولى قالوا مقالته إلى الكفران، لم تقبل الأذهان ذا وتوهموا أن الرسول عناه بالإيمان، وده السبب اللي خلى ابن سينا واللي قالوا مقالته قادوا قادهم إلى الكفر من إنكار قدم، من إنكار حديث العالم ومن إنكار المعاد. ليه بدهم تصوروا إن اللي بيقولوا ذهن ده هو ده اللي جاء به الرسل، فلم تقبله العقول فقالوا ده كلام الرسل غير معقول، فعشان كده قالوا بليه بإنكار حدوث العالم، قالوا بقدم العالم وإنكار بعث الأجساد. ابن سينا وكل الفلاسفة يقولون بأن العالم قديم غير مخلوق، إنما فاض أزلا كما ذكرنا، وبعث الأجساد أنكروه أيضا. قال هذا كتاب الله أنى قال ذا أو عبده المبعوث بالبرهان، ليس في كتاب الله هذا الانعدام المحض لهذه الكائنات، أو صحبه من بعده، أو تابع لهم على الإيمان والإحسان، تابع لهم تابع لهم الصحابة، بل صرح الوحي المبين بأنه حقا مغير، بأنه حقا مغير هذه الأكوان، ويوم تبدل الأرض غير الأرض. قال فيبدل الله السماوات العلى والارض ايضا ذان تبديلان، هذان تبديلان، وهما كتبديل الجلود لساكن النيران عند النضج من النيران، عند النضج من النيران، الجلود بتتبدل وهي الجلود غيرها دي، وهم زي ما هم الابدال موجوده، وزي ما الانسان لو تامل بقى حقيقه التبدل اللي بيحصل له، بس هو هو الماده اللي هو نشأ فيها، البناء اللي بيتولد 3 كيلو، يوصل بعد كده 60 و70 و80 و100 كيلو. الماده دي جت منين؟ ماده ثانيه اضافه الى الجزء الاول. بس هو حضرتك اللي اتولدت من والدك وامك ولا شخص ثاني؟ هو انت بالتاكيد وانت غيرت بعض الصفات وبعض الماده التي فيك وحصل موت وحياه الخلايا واستبدال، لكن هو موجود. وزي ما راح بيتعور تعويره والجلد بعد كده بينمو، وهو الشخص هو الشخص. وبدل هو بدل، مش ان هو جاء بدل ثاني مات وجع وجاء شخص اخر. وانت غيرت الخلايا. يقول: وكذاك يقبض ارضه وسماءه يبدي بيديه ما العدمان مقبوضان. ازاي تقولوا ان يحصل انعدام تام؟ وما قدر الله حق قدره، والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمين. فاذا كنت العدم اذا كيف يقبضها عز وجل؟ يقول: وتحدث الارض التي كنا بها اخبارها في الحشر للرحمن. تحدث للرحمن بما جرى عليها، تحدث اخبارها. قال: وتظل تشهد وهي عبد بالذي من فوقها قد احدث الثقلان، افيشهد العدم الذي هو كتمه؟ لا شيء، هذا ليس بالامكان. لكن تطوى ثم تبطل ثم تشهد ثم تبدل وهي ذات كيان. تبدل وهي موجوده وليس انها تزول وتنعدم بالكليه. وتمد ايضا مثل مد ادينها من غير اوديه ولا كتبان. الادين والبطاق في حديث، حديث ضعيف هو حديث السور الطويل. تمد الارض مد الادين العكاظين. العكاظين نزل الى عكاظ سوق معروفه تباع فيها الادم جلد يمد يفرد. قال: وتمد ايضا مثل مد ادينها، مثل ما نمد نحن البطاق تمد الارض من غير اوديه ولا كتبان لا يكون فيها ارتفاع وانخفاض، اوديه منخفضه ولا كتبان مرتفعه. وتقيء يوم العرض من اكبابها كالاسطوان نفائس الاثمان. شيء الحديث صحيح. تقيء الارض افلاذ كبدها يوم القيامه امثال الاسطوان من الذهب والفضه. تخرج يعني تقيء يوم العرض، تخرج من باطنها. مش زي بقى الذهب والفضه يطلع تراب يقعدوا ينقوه عشان يطلعوا جرامات، ده هتخرج امثال الاعمده، امثال الاسطوانه زي الاعمده المسلح دي اللي احنا بنشوفها دي، زي يبقى كتل من الذهب والفضه. سوف تخرج ويجيء القاتل فيقول في هذا قتلت، هذا الحديث. ويجيء السارق فيقول في هذا قطعت يدي، ويجيء القاتل فيقول في هذا قطعت رحمي، فيتركونه فلا ياخذوا منه شيئا. قال: وتقيء يوم العرض من اكبادها، من الفلفة الكبد اللي ده الشيء الغالي. فكأن الارض في كبدها ايه؟ اغلى حاجة عندها اللي هي الذهب والفضة، اثناء التراب اغلى التراب، بس في الاخر تراب برضه. يعني الذهب والفضة ونحو ذلك كلهم تراب. قال: كل يراه بعينه وعيانه، ما لامرئ بالاخذ منه يدان. ما لامرئ قدرة على ان يأخذ هذا الذهب وهذه الفضة. كل يراه بعينه وعيانه، يعني يعينه ويراه بعينه. ما لامرئ يدان بالاخذ منه، ما لامرئ بالاخذ منه يدان، ما لاحد قدره بالاخذ منه. وكان الجبال تفت فتا محكما فتعود مثل الرمل ذي الكثبان. كثيب اللي هو كوم الرمل الذي اذا اخذت منه انهال. فالجبال تفت وتصبح كثيبا مهيلا منهالا منهارا. قال: تكون كالعهن الذي لو انه وطباغه الذي الوانه، يقصد لو انه الظاهر الوانه. فتكون كالعهن الذي الوانه وطباغه من سائر الاكوان، من سائر الالوان. وتبت بتا مثل ذاك فتنتمي مثل الهباء لناظر الانسان. هباء هو فكانت هباء منبثة الغبار الذي يرى في ضوء الشمس. فالجبال دي تمر بمراحل من التفتت، تفتت وتصبح بدل ما هي كتل صلبة صخرية تصبح أكوان من الرمل، ثم تصبح بعد ذلك يتم يعني أن تجعل كالهباء كالغبار المنثور الذي يكون كالهباء الذي في ضوء الشمس. تصبح كالعين الأول بعد ما تكون كثبان الرمل، كثبان الرمل متمسك أكثر من الطوب. شوف لفه الصوف كده تلاقي الصوف بتاعه ايه؟ اتكع صوف صخرة ورملة وايه كسوف وغبار، درجات متفاوتة من الايه من التفتت. فهي الاول صخر صلب جدا، وبعد ذلك رمل، وبعد ذلك صوف كالصوف المنتوب، وبعد ذلك كالغبار، فهذا ثم بعد ذلك تصبح كالسحاب، ثم لا اثر ولا عين بعد ذلك. قال: وكذا البحار فانها مسدورة قد فجرت تفجير ذي سلطان. البحار قد فجرت، دخل بعضها في بعض، العز في الناس. وقيل انها مسدورة بمعنى موقد عليها، اشتعلت نارا. ثم بعد ذلك يذهب ماؤها، لانها اشتعلت نارا زال ذلك الماء. سبحان الله، الانسان لما يعلم ان مادة الهيدروجين ومادة الاكسجين اللي مركب منهم المية، كل منهم لما لو حصل انفصال لهذا التركيب يصبح اكبر طاقة هائلة. معروفة عن الشمس ان الطاقة طاقة هيدروجينية، والقنبلة الهيدروجينية دي معروفة بتحصل طاقة اندماج ذرات هيدروجين مع بعضها تكون مركبات اخرى تحصل طاقة هائلة من النيران. القنبلة الهيدروجينية دي اشد من القنبلة الايه النووية اللي هي القنبلة الذرية، يعني انشطار الذرة غير اندماج ذرات الهيدروجين. فلو ان الاكسجين والاكسجين ده معروف يستعمل في اللحام والغذاء طاقة نارية ايه حادة جدا، فالمية دي سبحان الله يعني فيها طاقة هائلة جدا تتحول الى نار ثم تذهب ذلك الماء. يقول: وكذا البحار فانها مسدورة قد فجرت تفجير ذي سلطان، وكذلك القمران يأذن ربنا لهما فيجتمعان يلتقيان. قمران من الشمس والقمر، وقال لهما قمران تغديدا. هذه مكورة وهذا خاطف وكلاهما في النار مطروحان. حديث صحيح انهما ثوران عقران في نار جهنم. الشمس والقمر مكورة، اذا الشمس كورت لفت، وكما تلف العمامة. الشمس اصلا معروف انها مادة مادتها مادة غازية، فاذا لفت ضمت وكورت وجعلت شيئا يسيرا دي، لو زي الشموس الكبيرة دي النجوم الكبيرة، لو انها المادة بتاعتها ضمت مع بعضها تنكمل جدا وتصبح كواكب، والله اعلم اعلم. فهي الشمس تكور وتلف، وهنا يذهب ضوءها، ان وجود الضوء مرتبط بوجود الطاقة التي فيها، فاذا كورت ذهب ضوءها. فذلك تلاقي كلمة تلف، اذا الشمس كورت لفت بها كانت تلف العمامة، وفي تفسير اخر ذهب ضوءها، تفسير المتلازمين. فهذا خاطف يعني ايضا ذهب الضوء، لان القمر لما يزول ضوء الشمس فيزول ضوءه ايضا. قال: وكواكب الافلاك تنصب كلها كلآل أمطرت على ميدان. واذا الكواكب انتثرت فتنثر على الارض الممدودة، فكذا السماء تشق شقا ظاهرا وتمور ايضا ايها نوران. تمور تضطرب وتتحرك ايما اضطراب، يعني اضطراب شديد. وتطير بعد الانشقاق كمثل هذا المهل او تكو وردة الهذيان. السماء انشقت، قال عز وجل: تكون السماء كالمهل، المهل الزيت الذي يهلي، الماء شديد الحرارة الذي يهلي، والزيت الذي يهلي، السائل الذي يهلي. او تكو وردة، انحرف الورد مؤنثه وردة، انحرف البردون، فرس اعجمي يتغير لونه في درجات الحرارة المختلفة، تكون في الصيف بلون حمراء او زرقاء، وتكون في الشتاء بلون اخر، تكون غبراء رمادية اللون. عارفين الحربان اللي غير لونها تكون اصفر واخضر. الفرس البردون ده يسموه الفرس الورد، يغير لونه باختلاف درجات الحرارة في الفصول المختلفة. فرس معروف عندهم اسمه البردون، بردون بردون، ها زي السيتي كده، ها حمام، فرس بنقول حيوان الفرس الورد، يقول وردة يبقى مؤنث ايه؟ مؤنث الفرس ده. كالدهان كالوان الدهان، لان الوانها تتغير زي الوان الدهان. فاذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، مش وردة اللي هي الزهرة، الوردة اللي هي الفرس الايه؟ الورد الذي يتغير لونه. فهي السماء من شدة ما فيها من اضطراب وحركة وغليان يتغير لونها، يراها الناس متغيرة اللون. قال والعرش والكرسي لا يحييهما ايضا وانهما لمخلوقان، في مخلوقات خلقت لها بداية والله يبقيها تبقى بلا نهاية. الحديث وردة والايات قبل ذلك، وترى الملائكة حافين من حول العرش. قال والعرش والكرسي لا يحييهما ايضا وانهما لمخلوقان والقول لا تفنى كذلك جنة المأوى وما فيها من الولدان. لا تفنى بل تظل موجودة حتى عند أشباع النفس في الصور. ولأجل هذا قال جهم إنها عدم ولم تخلق إلى ذا الآن، لأنه يقول أصلا إن مفيش حاجة هتبقى إلا وتعدم، فهو ما قالش إن الجنة موجودة الآن. ذكى جدا من عقيدة أهل السنة في الجنة والنار أنهما موجودتان إيه الان، ويجيب الادلة بقى على ذلك ردا على الذهنية اللي قالوا ان الجنة لم تخلق بعد والنار لم تخلق بعد. قال والانبياء فانهم تحت الثرى اجسادهم قد حفظت، اجسادهم حفظت من الديدان. قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله حرم على الارض ان تأكل اجساد الانبياء. ما للبلى بلحومهم ودسومهم ابدا وهم تحت التراب يدان. ما للبلى يدان يعني ما للبلى قدرة، ليس للإبلاء قدرة على أجساد الأنبياء. لا يستطيع البلاء أن يبلي أن يتسلط على أجساد الأنبياء. ما للبلاء بلحومهم ودسومهم أبدا وهم تحت التراب يداني. وكذاك عدد الظهر لا يبلى بلى منه تركب خلقة الإنسان. فكذلك الأرواح لا تبلى كما تبلى الجسوم، كما تبلى الجسوم ولا بلى اللحمان. الجسوم تبلى واللحمان تبلى ويبقى جزء من الجسم وهو عذب الذنب. الارواح لا تبلى كهذا البلا. ولاجل ذلك لم يخر الجهم ما الارواح خارجة عن الابدان، لكنها من بعض اعراض بها قامت، وهذا في غاية البطلان. ايه الروح عند جهم؟ هي الحياة، صفة من صفات هذا البدن. اهل الايمان اهل السنة والعلم يقول الروح تحله ليه؟ بالبدن. واذا مات فارقته ليه؟ الروح. وليس انها عرض من الاعراض. يعني ايه عرض من الاعراض؟ انت عندك علم، العلم ده حاجة حلت فيك ولا صفة من صفاتك؟ صفة من صفاتك. انت عندك قدرة، ماشي كده؟ صفة من صفاتك. انت طويل، انت ليك لون، وهكذا. دي صفات ليه؟ للجسد، مش كده؟ صفات للانسان. فيوصف بكذا وكذا، لكنها ليست انها اشياء اخرى تنفصل عنه وتحل فيه، بخلاف الروح. الروح في مرحلة معينة كان الجسد موجود وكان حي وكان بلا روح، زي النبات. النبات حي وبلا روح. الجسد الانساني يبقى 4 اشهر روح لا روح فيه وهو حي، ينمو ويكبر، ومع ذلك يرسل الملك فينفخ فيه الروح. والانسان بيموت وفي بعض اجزاء جسمه تفضل ايه؟ حية. عشان كده الحياة غير الروح. الحياة صفة للبدن ده. ولذلك ممكن يقول لك القرنية دي تفضل عايشة في بلك العيوب مثلا، وممكن اجزاء اخرى من الجسم، الجلد ده ممكن يقعد مدة طويلة، ممكن تتاخد اجزاء من الانماك وبعد ايام تتاخد وترقع بها اجساد احياء وتصبح حية سليمة، يعني تندمج مع جلد الانسان. فده امر ممكن يحصل فعلا، وبعض العظام كذلك. وممكن تكون ماتت بقى فعلا، يعني الجلد بيموت، يحصل غرغرينه مثلا، تروح الجلد ده ايه لازم يتشال، وعمره ما يلحم ولا يتحايل تاني. اللي مات خلاص ما يتحايلش تاني يقتل في هذه الدنيا، يعني ما يعرفوش البشر الا ان شاء الله عز وجل سبحانه وتعالى. فالغرض المقصود ان الحياة غير الروح، لكن الجهم بيقول ان الروح عبارة عن عرض البدن زي الحياة بس فقط، فنقول لكنها من بعض اعراض الجهة قامت وذات في غاية البطلان. فالشأن للأرواح بعد فراقها أبدانها والله أعظم شان، إن عذاب أو نعيم دائم قد نعمت بالروح والريحان. الأرواح لها شأنين، إما عذاب وإما نعيم دائم قد نعمت، هذه الأرواح المنعمة بالروح والريحان، فروح راحة فرحمة، فروح وريحان وجنة نعيم. قال وتطير طيرا سارحا مع شكلها تجني الثمار بذنة الحيوان. تطير هذه الأرواح في صورة طيور، تشكل في صورة طيور، مثل المؤمن طائر يعلق بشجر الجنة كما تأتي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث مسلسل للأئمة رواه الإمام أحمد عن الإمام الشافعي عن الإمام مالك عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن عبد الرحمن عن كعب بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم نكرة المؤمن طائر يعلق بشجر الجنة. تطير الأرواح طيرا سارحا يسرح في الجنة مع شكلها مع مثيلتها المؤمنة تجني الثمار، هذه الطيور تجني الثمار وتأكل منها بجنة الحيوان، الحيوان لها الحياة، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان يعني لهي الحياة، الحيوان مصدر بجنة الحيوان جنة الحياة. وتظل واردة بأنهار بها حتى تعود لذلك الجثمان، لكن أرواح الذين استشهدوا في جوف طير أخضر ريان، في جوف طير أخضر ريان، لكن أرواح الذين استشهدوا له شأن آخر، هي في حوافر طير، في جوف طير أخضر ريان شارب حتى شبع من الشرب، فلهم بذاك مذية في عيشهم ونعيمهم للروح والأبدان. يقول لهم من مزية على بقية المؤمنين، وهي ان المؤمنين تنين ارواحهم نفسها في سورة طيور، اما ارواح الشهداء فهي في ابدان طيور، في حواطن طيور، ليكون التنعم للروح وايه وبدن. بذلوا الجسوم لربهم فاعظهم ابدان تلك الطير بالاحسان، لما بدلوا الجسوم لله عز وجل في الدنيا واستشهدوا اعظمهم الله ابدلهم بدل جسومهم في الارض اجسام اخرى، ولذلك قال الله عز وجل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء، دي حياه كامله لا وليست كحياه البرزخ ليس ما في المؤمنين احياء، لا حياه الشهداء حياه اخرى، حياه روح في جسد، لان الحياه الكامله حياه روح مستقره في جسد، واما الروح المنفصل عن البدن الذي تتصل به مع انفصالها وفرقتها فهي حياة من نوع ادنى واقل، حياة الموت، حياة لا تنافي الموت، في ادراك للانسان وفي اثر في البدن في اتصال الله اعلم به، لكن الروح لا تحل في البدن وتستقر فيه، ولو عادت اليه قليلا لكن لا تستقر كاستقراره حال الحياة حيث تتصرف في البدن. ولذلك تلاقي حال اليقظه ولا حال المنام اكمل، حال اليقظه اتم، وتحرك الانسان في المنام له ادراك ولا لا؟ له ادراك، بيشوف منامات، والمنامات دي لها معاني ولها علوم بتحصل له اثناء المنام، ومع ذلك ادراكه وهو يقظ غير ادراكه وهو ايه؟ وهو نام، لان الروح فارقت البدن مفارقه من نوع ما مع كونها متصله به. الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى، اذا بيعود للاتصال، لحظه الاستيقاظ دي ان الروح بترجع تتحكم في البدن تاني، ما فرقتوش مفارقه تامه ولكن بدرجه ما، حصل مفارقه من نوع ما يختلف عن الاتصال الذي حال الحياه اللي هو الروح مستقره في الايه؟ في البدن. فالشهداء مش ان هم ارواح منفصله تؤثر في الاجساد، لا دي ارواح مستقره في اجساد طيور طير طير خبز. قال بذلوا الجسوم لربهم فأعظهم أجسام تلك الطير بالإحسان، ولها قناديل إليها تنتهي مأوى لها كمساكين الإنسان، بيوتها في الجنة قناديل معلقة بالعرش لقربهم جدا من الله عز وجل. فالروح بعد الموت أكمل حالة منها لهذه الدار في جثمان، لها حالات أكمل، روح المؤمنين حالتنا بعد الموت اكمل منها بهذه الحالة في الجسم، فعذاب اشقاها اشد من الذي قد عاينت ابصارنا بعيانه. يعني احنا بنشوف انواع من الالم في الدنيا، شوف المحروق بيتألم ازاي، اللي بيتعذب بيتألم ازاي، اللي بيتقطع بيتعذب ازاي، بنشوف انواع من انواع العذاب كثيرة، انواع العذاب التي تنالها ارواح الكفار في البرزخ اشد مما عاينت اعيننا. فعذاب اشقاها، عذاب اشقى هذه الارواح هم الكفار، اشد من الذي قد عاينت ابصارنا بعيانه. والقائلون بانها عرب ابوا ذا كله تبا لذي نكران. ذاك تجدهم يكذبوا كل الاحاديث دي لانه عنده عرب بتنتهي بزوال، زي ما انت فعلت الفعل، انت كنت باصص دلوقتي في الكتاب وبصيت فوق، الفعل اللي فات ده راح فين؟ ها؟ صار منك ورقه من حته تانيه؟ لا، ده هو عرب من الاعراض يزول بزوال اللحظه التي هو فيها. ماشي كده؟ الانسان كان عنده قدره وبعد كده بقى شيخ ضعيف، راح فين القدره دي؟ صارت في حته تانيه؟ هو نفسه العرب زال منه. فهم اصلا ما بيقروش ان في ارواح تكتب الايه؟ الاجسام الذهنيه. قال والقائلون بانها عرب ابوا ذا كله تبا لذي نكران، واذا اراد الله اخراج الورى بعد الممات الى المعاد الثاني، اخراج الخلق بعد الموت الى المعاد الثاني، القى على الارض التي هم تحتها والله مقتدر وذو سلطان، مطرا غليظا ابيضا متتابعا عشرا وعشرا بعدها عشران. يعني كان دول 40 بين النقطتين 40 كده، ترسل يرسل الله السماء تمطر من تحت العرش. يقول القى الله، القى على الارض التي تحتها مطرا غليظا، الله عز وجل المقتدر ذو السلطان يلقي على الارض مطرا غليظا ابيضا متتابعة 40 يوما، تظل ترسل السماء من تحت العرش مطرا، فتظل تنبت منه اجسام الورى ولحومهم كمنابت الريحان. اللحوم تنبت وهي في القبور، والاجسام تنبت وهي في القبور، وكذلك تخرجون. الله اخبر بنزول المطر من السماء وقال وكذلك تخرجون. قال حتى اذا ما الام حان ولدها وتمخضت ثلثاتها متداني، متداني يعني قريب. الام دي اليمين بقى الارض، هي هتولدهم بقى المره دي مباشره، هم اول مره ولدوا منها بواسطه، لان امنا الارض دي امنا في النهايه في العقيقه مش كده؟ ابونا ادم مخلوق ايه؟ منها. وبعدين خلقنا بواسطه زي ما الام الجده ام كده؟ ام الام ام وام الاب ام، فالنهايه من الارض دي. فهو شبهنا بس المره دي هتقلبهم من الارض مباشره. حتى اذا ما الام حان ولادها وتمخضت فنفاسها متداني، اوحى لها رب السماء فتشققت فبدا الجنين كاكمل الشبان. الجنين ده بقى يطلع اللي هو الانسان المخلوق مره ثانيه، فانشق الارض عنه. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول انا اول من تنشق عنه الارض ولا فخر، فالارض هتتشقق، يقوم تنطبع، يقوم الجنين اللي هو الانسان الكامل يطلع منها كاكمل الشبان. وتخلت الام الولود واخرجت اثقالها انثى ومن ذكران، اخرجت الارض اثقالها الى تفسيرين، تفسير الذكر في الابيات الاولانيه خالص اللي هي تقيل واكلاذا ايه؟ اكلاذا كبديها امثال السماء الذهب والفضه، والتفسير الثاني اخرج الارض اثقالها اي ما فيها من الاموال، الناس اللي ماتوا مدفونين فيها تخرجهم انثى ومن ذكران، الذكور والاناث. والله ينشئ خلقه في نشأة أخرى كما قد قال في القرآن، هذا الذي جاء الكتاب وسنة الهادي به فاحرص على الإيمان، ما قال إن الله يعلم خلقه سرا كقول الجاهل الحيران، ما قال الله أن الله يجعلهم عدما محضا تماما، عدما خلقه يعلم خلقه سرا يعني محضا تاما فانعداما تاما كقول الجاهل الحيراني الذي يقول قول الجاهل. كل الابيات اللي جايه بقى دي اللي كلها شرح في الابيات دي لغايه صفحة كام بقى مش عارف، ده بتاع 20 صفحة على الأقل. خدها المرة دي. صور اليد والعين ونحو ذلك المجردة، ايد مرسومة او عين مرسومة تدخل في التحريم، تحريم ذات الارواح، الجمهور على ان لا، الجمهور على ان لا، ان الرسم اللي هو الرأس، صورة الرأس، فالعين لا تسمى رأسا. نعم هل التوسل البدعي يعتبر من انواع الشرك ام انه يدخل تحت المعصيه دون الشرك؟ في بدعه شرك، توسل بدعي شركي اللي هو دعاء الاموات، ده شرك بالله عز وجل. في توسل بدعي شرك اصغر اللي هو سؤال الاموات الشفاعه، فده من البدع التي من شر انواع المعاصي. وتوسل مرجوح اذا قامت الحجة على الشخص فعامي له سؤال الحق والجاه، بدعة على الراجح، فلو عامله بعد قيام الحجة العاص مبتدع. حكم من قال عليه الحرام من دينه، ان كان قاصدا فعلا ان يحرم على نفسه دينه ان يترك الاسلام، قصده التعريف فعلا، فهو كما قال، ان كان صادقا في التعريف فهو كافر الان. يقول عليه الحرام من دينه لا يفعلن كذا، فإن لم يكن قصد التعريف فعلا، إنه لو ما عملش كده يبقى فعلا يكفر، على يد الله يحرم دينه عليه، يعني إيه؟ يسيب الدين ده؟ عمل أو ما عملش؟ عمل أو ما عملش، العزم على الكفر فعلا كفر، العزم على الكفر المنتخب كفر في الحياة. وأما إذا كان يقول ذلك جريانا على اللسان فهي عظيمة من العظائم، ولن يعود إلى التبع الخلف، على يد الله. امتحان فتح المجيد هيتم ازاي؟ زي كل مره بيتم فيه، عندنا جزئين، جزء حفظ الادله، مطلوب مسائل هيذكر لها دليل، هتذكر مسائل مطلوب لها دليل من الكتاب، تذكر الدليل بالنص، ومطلوب شرح حاجات احاديث وايات، ومطلوب تفصيل في احكام فقهيه مشروحه سبق بيانها في الشرح. ها؟ ده لسه قدامنا شهر على فتح المجيد. النهارده؟ شهر على الامتحان ان شاء الله. احنا امتحان فتح المجيد بعد شهر ان شاء الله. عشان الاخوه تذاكر. هل النصح للكافر هو مطول اللي هو لا للكافرين؟ نصح للكافر على كفره. بمعنى ان هو يتمنى انه يبقى اقوى واعز من المسلمين مثلا، ده دام الموالاه له، يبحث عن مصلحته. ولا يدعوه الى الله عز وجل. اما النصح بمعنى الدعوه الى الله فلا شك في صحه ذلك، ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. الانبياء يقولون نصحوا لاممهم. حتى لو كانت الطويله قوي ما عرفش اقراها، غير مناسب للدب. يقول بعض الإخوة ممن يجلسون أمامكم استغل قولكم في توجيه الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم على قصد كلمة أخرى، وهي لو سمحت في طلب الأشياء من الآخرين مع نطقهم بحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، وما أنا قلت يمنع من ذلك سدا للذريعة، وهذا أخذ بجانب من الكلام وترك الجانب الآخر. أنا ما أرضى بأن يقول أخوة النبي سيقولني الحاجة الفلانية، لأنه سوف يتعود لسانه على ذلك وسوف يقع منه إيه؟ الحلف بعد ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم. فنحن لا نجوز هذا، نمنعه من سد الذريعة، بس ما هواش من باب الشرك. صفة الكلام لله سبحانه وتعالى عند أهل السنة صفة ذاتية النوع، ومن جهة آحاد الكلام متعلقة بالقدرة والمشيئة. الله لم يزل متكلما إذا شاء كما سبق شرحه مرات. الأخ يعني تشكل من شيخ الإسلام نقل بعد دعاء أنكر على البعض، هو دعاء مأثور على الإمام أحمد، اللهم بقدرتك التي قدرت بها ان تقول بها للسماوات الارض فيها طوعا او كرها، فانكر احدهم هذا الدعاء، فانك لو قلت قدرت بها على خلقك جلد، فاما قدرت بها ان تقول فلا يجوز، لان هذا يقتضي ان يكون قوله مقدورا لا مخلوقا. هذا كلام ليس لازما من هذا الكلام، قدرت بها ان تقول هذا ليس الزم من قدرته على الكلام عز وجل ان يكون الكلام مخلوقا، كما قال البخاري حدثه لا يشبه حدث المخلوقين. كما تقول يقدر ان يفعل، اليس يقدر ان يفعل؟ فقادر على افعاله، كنت اتاي على افعال مخلوقه؟ لا، ما افعاله من صفاته، فهذا ليس الكلام لازما. فبيقول الشيخ الاسلام التنمية بيقول هل اذا عرف هذا فالمسألة مبنية على مسألة كلام الله ونحو ذلك من صفاته، هل هي قديمة لازمة لذاته لا يتعلق شيء منها بفعله وبمشيئته ولا قدرته، او يقال يتكلم اذا شاء ويسكت اذا شاء، وانها مع ذلك صفات فعلية وتصح. وهذا فيه قولان لاصحابنا وغيرهم من اهل السنة. هو الشيخ الاخر التشكيل يقول ازاي ابن تيمية يقول على دول قول الاشاعرة انه من اهل السنة، هو يقول اصحابنا وغيرهم من اهل السنة، في ناس ممكن من اهل السنة يخطئ في بعض المسائل. الحنابلة مش كلهم يقولون ايه كل المسائل قول، لا في ناس يقوقوا قول المعتزلة في بعض الاقوال، في ناس قوقوا قول الاشاعرة خصوصا المتكلمين منهم، فهذا محل اصلا انزلاق. فكونه هو في الجملة من اهل السنة ووقع في قول مخالف لاهل السنة وقول بدعة لكن لم يعني تقم عليه الحجة، لا يلزم ان يكون هو ايه مبتدعا، لا يلزم ان يكون هو خارجا عن اهل السنة. القول خارج عن قول اقوال اهل السنة، ولكن من الحنابلة والشافعية والمالكية والحنفية ايضا من وقعوا في مسائل من علم الكلام ومن قول اهل البدع وهم من اهل السنة في الجملة، فهذه اخطاء منهم وزلات. ولا يلزم من يعني القول بان هذا قول بدعة ان يبدع كل قائل به بعينه ولا ان يخرج عن دائرة اهل السنة. وده كلامنا في الامام النووي وابن حجر، من قلت من اهل البدع والضلال، مع ان هم قالوا بكلمات ايه من اهل القوم من قول اهل البدع والضلال اللي هي تاويل الصفات مثلا، يعني الامر فيها كما ذكرنا. فكلام شيخ الاسلام تيميه ده حسن جدا في الرد على من يقول يعني ينتقد على الاخوه منهجهم في الموازنه، لان ليس كل زله لعالم يترتب عليها ان يخرج من دائره اهل السنه والجماعه. ما دام المعاصي كل هذا القول بدعه، مش يعني انا اقول خلاف سائر، لا خلاف غير سائر، ولكن الانسان يمكن يكون اهل السنه وقد قال بقول بدعه، هذا امر وارد لاجل انه لم تقم عليه الحجه. انت تكون مبتدع لما تقام عليه الحجه ويصر بعد ذلك على الايه؟ على البدعه، ولما يعني يكون مقصر في طلب العلم ويجهل ذلك مع قدرته على علمه، فهنا يعني ينكر عليه. اما يعني القول بان هذا قول بدعة فلا ينافي ذلك. هل هناك عذر ناشئ عن عدم البلاء مع عدم التقصير في طلب العلم؟ نعم، هذا وارد في احاد البشر، ليس في اهل القرى، ليس في اهل المدن، لكن في احاد الناس يمكن ان يقع ذلك. يقول مع ان الله عز وجل تكفل به كل من طلب العلم بصدق، بل وامكانيات العلم متوفره، أي متأثرة في الجملة، لكن في بعض الناس دلت السنة على تخصيصهم من هذا الأحمق الهرم الأصم الذي مات في الفترة، وإنسان لم تبلغه الدعوة. ده وارد جدا إن بعض أحد الناس تبلغهم. هل أم الكتاب والله محفوظ؟ نعم. هل يكون في محو إثبات؟ لا، محفوظ لا محو فيه. رفعت الأقلام وجف الصحف، جف القلم بما انت لاقن، قلمه جف ولوحه جف فلا محو فيه ولا اثبات. قال ابن عباس الكتاب كتابان، فكتاب يمحو الله من وشاء يثبت وعنده ام الكتاب. هل يجوز الانسان ان يعمل هذا الدعاء؟ اللهم ان تكون كنت كتبتنا عندك في ام الكتاب انا اشتاق فامحنا، لا يدعو ذلك من غير ما يقول ام الكتاب. انا اتهيألي ان احنا صراحه موضوع عذر الجهل ده كلمة الشيخ دي مش واضحة برضه؟ ما ده ثابت ايه بقى؟ انا عارف اقول ايه ثابت ايه؟ ها؟ أولوتي هنكمل؟ ها؟ أولوتي هنكمل؟ احنا قلنا الجهل انواع اعتراف كده يقول عايزين استفاضه من دي. احنا قلنا جهل ناشئ عن ايه؟ عدم البلاغ، ونهل جاشئ عن ايه؟ جهل العقيده، ونجهل ناشئ عن الاعراض. انتوا حافظوا تمام؟ وكان واحد اللي مش مذاكر هو اللي بقى ليه دعوه بيه. فقلنا قد يقول الكلمه وهو ايه؟ وهو يعني لا يدري عاقبتها فلا يعذر بالجهل، فانت كذلك؟ قد يقول الكلمه وقد قامت عليه الحجه فلا يعذر بجهله لكونه اعرض عن ايه؟ عنها. فده مش مقصود صفه الجهل العذر لعدم الايه؟ مش مقصود ذلك.